إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستمروا في الاجتهاد فيما بقي من رمضان، فقد أزفت أيامه على الانقضاء وقاربت لياليه على الانتهاء. قربت عشره الأخيرة يا عباد الله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا عظيما لم يفعله في غيرها من الليالي. الدعاء الدعاء إنه العبادة العظيمة التي يحبها الله تعالى ويرضاها من عباده ورغب فيها. قال الله جل شأنه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. فتأملوا أيها المسلمون كيف أن الله يحب أن ندعوه ويرغبنا في ذلك ويأمرنا به، بل يغضب الله سبحانه على من لم يسأل، كما في صحيح الترمذي. إن للدعاء أيها الإخوة شأنا عجيبا وأثرا عظيما في حسن العاقبة وصلاح الحال والمآل والتوفيق في الأعمال والبركة في الأرزاق. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدعاء هو العبادة، وما ذلك إلا لعظيم منزلته في الإسلام. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي والألباني. أيها المسلمون، كم نحن في حاجة وفقر إلى ربنا تبارك وتعالى فندعوه، فكم من مريض يحتاج للشفاء، وكم من مبتلى يحتاج للعافية، وكم من ضال يحتاج للهداية، وكم من مظلوم، وكم من مكروب، وكم من فقير تراكمت عليه الديون وضاقت عليه نفسه وتنكد عليه عيشه. وكم وكم، فأين نحن من الله؟ أين نحن من الغني الكريم؟ أين نحن من البر الرحيم؟ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم والألباني. فيا الله، كم من الناس من معرض عن ربه ومولاه وهو يدعوه جل في علاه، يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه، وهو الغني سبحانه. ما أعظمك ربنا سبحانك. يا أيها المسلم، ادع ربك وأبشر، إلجأ إلى مولاك ولا تحزن، تعلق بخالقك ولا تخف، واعلم أن ربك يسمع دعواتك ولا تخفى عليه حاجاته ولا تغيب عن سمعه همساته، لكنه عز وجل قد يؤخر عنك الإجابة لكي تكثر من الدعاء ولكي تزداد قربا وتكثر من التضرع والرجاء. أيها المسلمون، علينا أن ندعو ربنا في كل وقت وحين. ولتعلم أيها الداعي

وحبس من أجله نفسه يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، لا يطلق لسانه في لغو ولا يفتح عينه لفحش ولا تتصنت أذناه لبذاء، سلم من الغيبة والنميمة، جانب التنابز بالألقاب والقدح في الأعراب، استغنى عن الناس وأنس بذكر ربه جل في علاه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس اليوم يسهرون طوال الليل ولا يفكر أحدهم في اغتنام وقت النزول الإلهي آخر الليل بركعة أو دمعة أو دعاء أو قراءة قرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثا ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. رواه مسلم. أيها الإخوة، لقد قطعنا الكثير من هذا الشهر ولم يبق منه إلا اليسير من الليالي والأيام، فمن كان منا قام بحقه فليتم ذلك وليحمد الله وليسأله القبول، ومن كان منا قد فرط فيه وأساء فليتب إلى الله فهو أرحم الراحمين، أرحم من الوالدة بولدها، وقد فتح باب التوبة لعبده مهما بلغت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني. في العشر الأواخر من رمضان ليلة قال عنها ربنا تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أن نجتهد فيها ونسأل الله من فضله ونريه من أنفسنا خيرا. قال ابن رجب: قال جويبر: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ونرى كثيرا من المسلمين يجتهدون في ليلة 27 ويتساهلون فيما عداها وقد تكون في غيرها فيحرمون خيرها. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هناك قول لبعض الصحابة وأهل العلم أنها محددة بليلة معينة، فمنهم من حددها 27 كما ثبت عن أبي بن كعب، وعن غيره 23، وروي غير ذلك، لكن الصحيح أنها تتنقل في العشر الأواخر. قال ابن حجر: قاله أبو قلابة، ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق. ثم قال ابن حجر: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، قال ابن حجر في الفتح: المراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. وقال ابن دقيق العيد: والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي. أقول: ومن أحيا كل لياليها وأيامها بصيام وذكر وقيام لا يفلس أبدا بفضل الله وتوفيقه. اللهم اجعل صيامنا لهذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، وارزقنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، إنك جواد كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا عاجلا غير آجل. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.